عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل عنده فضل ماء منعه من ابن السبيل، ورجل حلف على السلعة بعد العصر كاذبا فصدقه كاذبا واشتراها، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يفي له. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها نصره وإن لم يعطه سخط، ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله كاذبا أنه أخذها بكذا وكذا فجاء رجل فصدقه فاشتراها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماما للدنيا فإن أعطاه وفى وإن منعه نكث، ورجل له فضل ماء على الطريق فمنعه ابن السبيل، ورجل أقام سلعة بالبقيع بعد العصر فحلف لقد أعطي بها كذا وكذا فسمع رجل فاشتراها، يعني حلف بالله كاذبا. هذه الأحاديث التي نسمعها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي داخلة تحت العنوان الذي ذكره المؤلف، وهو يقصد من هذه الأحاديث أن يبين للسامعين أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ فيها وعيد على أعمال يرتكبها بعض المسلمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوعيد لهؤلاء الذين تصفون بهذه الصفات، وهذا الوعيد على حقيقته، ولكن معناه أنه تحت مشيئة الله عز وجل، أي أن من ارتكب هذه الأعمال لا يخرج من الإسلام ويصبح كافرا، وإنما ارتكب خطيئة توعد الله عز وجل عليها بمثل هذا العقاب يوم القيامة، فإن شاء الله عفى عنه من أول وهلة. قد تكون له أعمال حسنات، والحسنات يذهبن السيئات، وقد يأخذه الله عز وجل بقدر ذنبه، فإن أخذه بقدر ذنبه فهذا جزاؤه، أي إن جوزي في الآخرة فهذا جزاؤه، وإن لم يجازى فالله عز وجل إذا أراد أن يعفو عنه فله ذلك. وإنما الذنب الذي بين أنه لا يغفر هو الشرك بالله عز وجل، فالله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المعاملات التي ذكرها المؤلف في هذه الأحاديث، أي هذه الأعمال التي يعملها بعض الناس مع بعض، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل عنده فضل ماء منعه من ابن السبيل. بيّن في الرواية التالية على أن رجل في الطريق وعنده ماء، ويمر الناس عليه فيمنعهم من هذا الماء، لا يشربون منه ولا يستفيدون منه، فهذا ارتكب ذنبا في حقوق المسلمين، لأن هذا الماء له ولغيره، ليس هو ملكه، لأنه لو حاز الماء وأصبح في ملكه فيتصرف فيه كيف يشاء، ولكن هذا ما في الطريق في السبيل للمسلمين جميعا، وهو يقف على هذا الماء وعنده الاستعداد، ومن جاء أراد أن يستفيد من هذا الماء منعه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الشخص الذي يعمل هذا العمل يجازى يوم القيامة بأن الله عز وجل لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، لأنه منع الناس الحقوق التي يستحقونها. والناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شركاء في ثلاثة، ومنها الماء، يعني الماء والكلى والعشب اللي هو في الفلوات، ليس لأحد أن يمنع الآخرين منه، وهذا المال للمسلمين جميعا، فوقف بالطريق يعمل هذا العمل، إذن هو ارتكب جريمة يستحق عليها العقاب من الله عز وجل. فإن عاقبه الله عز وجل يوم القيامة فهو يعاقب بهذا، لا يكلمه الله عز وجل ولا ينظر إليه، وله عذاب أليم لأنه منع الحقوق التي لغيره، فهو لا يجوز له أن يفعل ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، الإمام هو إمام المسلمين وتكون له البيعة، أي أن المسلمين يبايعون الإمام بالطاعة، والطاعة تكون في المعروف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا بايع إنسان إماما وأعطاه البيعة فعليه أن يطيعه، لكن لا يطيعه في المعصية، إذا أمره بالمعروف فعليه أن يطيعه، أن يجاهد معه وأن ينصره ويقوم معه بجميع ما يطلب منه الإمام، لأن الرعية يجب عليها طاعة الإمام، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كان هذا الرجل لم يبايع هذا الإمام إلا ليعطيه من الدنيا، يعطيه مال، يعطيه رئاسة، يعطيه شيء من أمور الدنيا، فإن أعطاه وفى له بالبيعة، وإن لم يعطه لم يفي له بالبيعة وغدر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الرجل الذي هذه صفته أنه لا يبايع إمام المسلمين إلا من أجل أن يعطيه شيئا من الدنيا، وإن أعطاه وفى، وإن لم يعطه لم يفي له، فهذا عقابه يوم القيامة إذا أراد الله عز وجل أن يعاقبه بذلك الذنب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخذ البيعة على المسلمين ذكر لهم الأمور التي يجب أن يأتوا بها، ثم أخبر بأنه لا يجوز لهم أن ينازعوا الأمر أهله، هذه من البيعة التي أخذها عليهم، أن يبايعوا على السمع والطاعة، وأن لا يقربوا هذه المنكرات التي نهاهم عنها، وأن لا يرتكبوا تلك السيئات التي نهاهم عنها، فإذا وفوا فلهم الجنة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أصاب شيئا من تلك الأمور التي بايعوا عليها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء عفى عنه. بل ذكر في الحدود التي سبق الحديث عنها أنهم بايعوه على أن لا يزنوا ولا يسرقوا ولا يقتلوا، مثل ما أخذ الله عز وجل لرسوله البيع على النساء. ثم قال فمن وفى منكم فأجره على الله عز وجل، ومن ارتكب شيئا من هذه المعاصي فأقيم عليه الحد فهو تطهير له، ومن لم يقم عليه الحد فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذه الأمور التي ذكرت هنا من هذا النوع، لأن المؤلف يريد أن يبين أن هذه المعاصي داخلة تحت هذا الباب. إذن هؤلاء الثلاثة الذين اتصفوا بهذه الصفات، ومنها ذلك الرجل الذي يبايع الإمام ولا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى له بالبيعة، وإن لم يعطه لم يفي بل خانه وخدعه، فهذا عقابه إن أراد الله عز وجل أن يعاقبه بذنبه. ثم قال ورجل أقام سلعة بعد العصر، الوصف هذا بعد العصر سواء كانت بعد العصر أو كانت بعد الظهر أو كانت في أي وقت من الأوقات، ولكن هو نصص على هذا الوقت في الحديث، أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله كاذبا أنه أخذها بكذا وكذا. هذه معاملة الناس بينهم في البيع والشراء، يأتي إنسان إلى آخر عنده سيارة أو عنده منزل أو عنده أي شيء من الأمور التي يبتاعون ويشترون الناس فيها، فجاء وأقسم يمين بأنني أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا، قد يشتري منه هو وقد يشتري منه شخص آخر، لأنه إذا سمعه أقسم لذلك الرجل بأنه اشترى هذه السلعة ب20,000 ب50,000 ب10,000، ثم انصرف ذاك الرجل ولم يشتري منه، فقد يخدع ويأتي ويشتريها منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول للشخص الذي يعمل هذا ويحلف هذا اليمين وهو كاذب، قال أعطيت فيها كذا أو اشتريتها بكذا وهو كاذب، لم يشتريها بذلك الثمن ولم يعط فيها ذلك الثمن، وإنما حلف بالله كاذبا لينفق سلعته. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا المنفق سلعته بالحلف هذا عقابه إن شاء الله عز وجل أن يعاقبه في الآخرة. وهذا تحذير لنا من أن نعمل مثل هذه الأعمال. لا يقف أحدنا في الطريق ويمنع الناس في السبيل ما يستحقونه، ولا يبايع إنسان إمام ولا يبايعه إلا للدنيا، وإنما يبايعه لله عز وجل ويفي بتلك البيعة، ولا يكون في البيع والشراء كاذبا خداعا يخدع الناس من أجل عرض من الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأوصاف من اتصف بها فهذا عقابه يوم القيامة إن شاء الله عز وجل أن يعاقبه، وإن عفى عنه فالأمر إلى الله عز وجل. لأن في الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الله يقول لو جاءني عبدي بقراب الأرض خطايا ثم جاءني لا شرك بي شيئا إلا أتيته بقرابها مغفرة. فالقضية هي قضية الشرك بالله عز وجل، فهذا ينبغي للمسلم أن يتجنب الشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به. والشرك الأصغر هو من جنس الكبائر، الشرك الأصغر من جنس الكبائر أي أنه تحت مشيئة الله عز وجل. أما الشرك الأكبر وهو دعاء غير الله والاستغاثة به وطلب ما لا يطلب إلا منه والذبح لغير الله، فهذه كلها من أنواع الشرك الأكبر يجب على المسلم أن يتجنبها. فإذا وقع فيها وقع تحت هذا الوعيد، وهو أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد بينا للإخوان أن كثيرا من الناس يلبس بعضهم على بعض أو يلبسون على العوام بأن مثل هذه الأعمال من نوع الاستغاثة ومن نوع التوسل بالصالحين، وهذه من أنواع الشرك. يعني كونك تدعو ميتا وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، أو تطلب من غائب ولو كان حيا ولكنه غائب غير موجود عنده وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فهذا شرك بالله عز وجل. وإنما التوسل بالصالحين هو أن تأتي إلى رجل صالح فتطلب منه أن يدعو الله له وأنت تؤمن على دعائه، ما تتوسل به في قبره أو تتوسل به في حال غيابه، فهذا كله شرك بالله عز وجل. وإنما التوسل بالصالحين بهذا التعبير الذي نسمع الكثير من الناس يقول هذا توسل بالصالحين، الصالح معناه إذا كان على قيد الحياة وجئت إليه وطلبت منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل بالصالحين. وإنما التوسل المشروع أن تتوسل بأسماء الله وصفاته وتتوسل بأعمالك الصالحة. وأما كونك تدعو ميتا ولو كان نبيا أو صالحا أو وليا، أو تدعو غائب ولو كان على قيد الحياة ولكنه غائب لا يسمعك لأن هذا الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، فهذا كله شرك بالله عز وجل ولا يدخل في هذا الباب، أي لا يدخل في باب ما يسمونه بالتوسل بالصالحين. فعلى المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، وقد يقع فيها وهو لا يظن أن ذلك شرك بالله عز وجل ولكنه شرك محبط للعمل، فيجب على المسلم أن يتجنبه. إذن هذه الخصال التي ترتكب بهذه الصورة من أراد الله أن يعاقبه فذلك جزاؤه يوم القيامة، ومن أراد أن يعفو عنه فالأمر إلى الله عز وجل، وليس لأحد أن يفرض على الله عز وجل وأن يوجب عليه شيئا لم يوجبه على نفسه. هذه الأحاديث وأمثالها كما قلنا أن جماعة ممن خالفوا منهج السلف الصالح قالوا فيها أن من ارتكب كبيرة من هذه الكبائر فالله عز وجل يجب عليه عندهم أن يدخله النار وجوبا، وهذا الكلام مخالف لنص كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد على الله أمر واجب، ليس لأحد على الله حق واجب، وإنما هذا تفضل من الله عز وجل. وهم يقولون بهذه العقيدة بأنه يجب على الله أن يدخله النار، فإذا دخل النار ليس عندهم شفاعة، أحاديث الشفاعة كلها لا يحملون بها، ومن هنا قالوا بتخليد الفساق في النار، الفاسق الذي ارتكب هذه المعصية التي عليها وعيد من الله عز وجل، سواء كانت سرقة أو زنا أو كذب أو ربا أو هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف هنا، رجل يقطع الطريق على ابن السبيل فلا يمنعه من الماء، وكذلك يبايع الإمام فلا يفي له بالبيعة، وكذلك يحلف كاذبا في سلعته، هذه كلها كبائر، صاحبه يستحق العقاب من الله عز وجل، إن شاء أن يعاقبه عاقبه، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه، وليس لأحد أن يفرض على الله شيئا، أن يوجب على الله شيئا، وإنما الله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء. فهو أخبر في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به، فالشرك بين أنه لا يغفر، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه كل المعاصي دون الشرك بالله عز وجل، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وذلك راجع إليه. قالوا في دعواهم هذه بوجوب على الله أن يدخل هؤلاء النار، فإذا دخل النار فلا يخرج منها. لماذا؟ لأن عندهم أصول خمسة تخالف أصول المسلمين، تخالف أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه أركان الإسلام الخمسة. أولئك عندهم أصول خمسة، الأصل الأول التوحيد، يسمونه التوحيد، بدل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتوحيد يفسرونه عندهم بأنه نفي الصفات عن الله عز وجل، فلا نثبت لله صفة جاءت في كتابه أو جاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون من أثبت هذه الصفات فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه ليست من هذا الباب، الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الوصول عندهم إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد في مثل هذه القضايا، وعيد من الله عز وجل على معصية ارتكبها إنسان في هذه الدنيا، فالله توعده بأن يدخله النار، يقول يجب عليها أن يدخله النار، طيب إذا دخل النار يخرج منها؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا بوجوب إنفاذ الوعيد، أي يجب على الله أن يدخله النار، وإذا دخله النار فلا شفاعة. طيب أحاديث الشفاعة التي جاءت في الأحاديث المتواترة، وأنا في القال يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وفي صحيح البخاري، هذه الأحاديث كلها يردونها، ورسول قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه الأحاديث كلها يردونها بعقولهم لا بدليل يستدلون بها به، وإنما يردونها بعقولهم، فيقف بعقولهم أمام النصوص، أمام النصوص الكتاب والسنة. إذا قيل لهم أن هذه الأحاديث المتواترة أيضا جاء ذكر الشفاعة في القرآن، ماذا تقول في القرآن؟ هل تردون القرآن؟ قالوا لا، نحن لا نرد القرآن، لكن الشفاعة الموجودة في القرآن ليست لأهل الكبائر، وإنما هي لرفع الدرجات للمؤمنين، يعني المؤمنون الذين يدخلون الجنة الشفاعة يشفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في رفع درجاتهم، أما الشفاعة لأهل الكبائر وإخراجهم من النار فلا شفاعة، وهذا مخالف للأحاديث المتواترة في صحيح البخاري ومسلم، وكما سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. المؤلف رحمه الله وهو مؤلف هذا الكتاب الذي سماه الإيمان ليبين على أن أفكار هؤلاء مخالفة لعقائد السلف في الإيمان، لأن الإيمان عند السلف يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهؤلاء الذين ارتكبوا هذه المعاصي إيمانهم ناقص، ولكنهم ليسوا بكفار وإنما هم باقون على الإسلام. هؤلاء قالوا، أي الذين سمعتم ذكرهم بتخليد الفساق في النار، قالوا على أن المسلم إذا ارتكب معصية في الدنيا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، ويكون في منزلة بين المنزلتين، وهذا قول المعتزلة، المسلم إذا زنى أو سرق أو عمل عمل من هذه الأعمال التي سمعتم هذا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يعني وقف في الطريق، يسمونه في منزلة بين المنزلتين، حكمهما في الدنيا حكمه مسلم، إذا مات يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وتقسم تركته بين ورثته في الآخرة، قالوا يخلد في النار، وهو إنفاذ الوعيد الذي سمعتم ذكره، أي أنه يجب على الله عز وجل أن يدخله النار، وإذا أدخله النار فلا شفاعة. هذا قول المعتزلة والإباضية ومن يقول بقوله، وهم على هذه الدنيا يعيشون ويؤلفون الكتب ويدعون إلى هذه الأفكار ويناظرون عنها. إلى هذه اللحظة ليس عقائدهم في التاريخ وأنه قد انتهت، إنما هي أفكار. الأشخاص الذين قالوا بهذه العقائد ماتوا، ولكن أفكارهم منتشرة بين المسلمين، ومن يعتنقها يؤلفون فيها الكتب ويدعون إليها ويناظرون عنها. هذا تنبيه للمسلمين بأنه ينبغي أنه لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما بارتكاب معصية، وإنما التكفير إلى الله عز وجل. فمن ارتكب شيئا يخرجه من الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال به ذلك، فعلينا أن نحكم عليه بما حكم عليه الله عز وجل أو حكم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحكم على المسلمين من عند أنفسنا ونخرجهم من الإسلام. وفي نفس الوقت أو في الوقت نفسه لا نقول للمسلمين اعملوا المعاصي والجنة أمامكم، لا، الجنة كما قال العلماء مفتاح ولا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن هذه لا إله إلا الله كما قال العلماء هي مفتاح الجنة، ولكن المفتاح يحتاج إلى شنون. مفتاح إذا جاء ما فيه سن ودخلته بالباب ما يفتح، ولا بد من السنون، السنون هذه هي الأعمال. فالإنسان إذا مات على لا إله إلا الله بمعنى أنه كان يعمل الطاعات ولا يشرك بالله شيئا فهذا مآله إلى الجنة، لكن إذا كان مشركا فالنار هي مويله والجنة محرمة عليه، وإن كان ارتكب معاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه بقدر ذنبه وإن شاء عفا عنه.